بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب في المسجد النبوي حفظه الله. موضوع درس اليوم هو شرح الركن السادس من أركان الإيمان. سبق أن عرضنا مراتب الدين. المرتبة الأولى الإسلام وله أركان الخمسة، والإيمان وله أركان، وعرضنا خمسة أركان من الإيمان. بقي الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. ندعو الشيخ حسام يعرض ما تيسر يعني تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، أي بما بالقدر، نعم، أن تؤمن بالقدر أي بما قدره الله وكتبه من خيره، أي بما فيه من الخير والسرور، وشره أي بما فيه من الشر والأحزان. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب. يتضمن الإيمان بأربع مراتب يجب اعتقادها والإيمان بها. هذه مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر: مرتبة الأولى العلم، علم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية كتابته لعلمه، علم الله بما هو كائن. المرتبة الثانية كتابته لعلمه. المرتبة الثالثة عموم مشيئته لكل ما هو كائن. المرتبة الرابعة أن كل ما هو كائن إنما هو بتكوين الله عز وجل وخلقه. نعم، هذه المراتب الأربع جملة. نعم. المرتبة الأولى، قال: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل حدوثها. نعم، الله سبحانه وتعالى علم بهذه الأشياء المخلوقة قبل حدوثها. كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، ثم خلق الخلق، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الله بالأشياء قبل حدوثها، هذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. نعم. قال: فإن الرب علم بعلمه السابق ما هو كائن وما سيكون. بعلمه السابق لمخلوقاته. نعم. وما سيكون، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. قال: المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك. كتب ذلك العلم، كتب علمه نعم، كتب ذلك الإشارة ذلك للعلم إلى علمه، أي نعم سبحانه، في اللوح المحفوظ. قال سبحانه، قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك الإشارة إلى علمه سبحانه ما في السماء والأرض في كتاب، أي نعم في كتاب كتبه الله عز وجل، لوح المحفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. نعم، كتب ذلك، كتب علمه، نعم، مقادير الخلائق، يعلم مقادير الخلائق، ووجدت الخلائق وفق علمه، ما تقدمت ولا تأخرت، بخلاف البشر يخطط يعني يسوي كروكي ويسوي مخطط، وإذا عمر عمارة يعني نقصت وزادت أي نعم، لكن يعني ما كان وفق علم الله، يعني وفق علم الله تماما. نعم. قال: المرتبة الثالثة الإيمان بأن ما شاء الله كان، يعني عموم مشيئة الله لكل ما هو كائن. نعم، الإيمان بأن ما شاء الله كان. المعتزلة لما يقولون إن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلق فعل العبد ولكن العبد يخلق فعل نفسه، كأنهم يقولون إن العبد يفعل ما لم يشأ الله، إن العبد يفعل ما لم يشأ الله، خاصة العاصي. العاصي قالوا إن العبد عصى الله والله لا يشاء المعصية. أي نعم، لكن إذا آمنا بهذه المرتبة بأنه ما يقع في الكون سواء كان يعني شرا أو خير، معصية أو طاعة، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، ومشيئته تنتهي بغاية الحكمة، مشيئته ليست مشيئة عبثية ولكنها تنتهي بغاية الحكمة التي تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى. نعم. قال: المرتبة الثالثة الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه. نعم. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. وقال جل شأنه: ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال: المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله أوجد جميع الخلق وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجابه. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اي نعم، هذه المرتبة الرابعة، انه ما فيه كائن الا وكونه الله، كل ما سوى الله مخلوق، وما فيه مخلوق الا وخلقه الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، المرغوب لبني آدم وغير المرغوب، أي نعم، العقارب والحيايا وكلها خلقها الله عز وجل، أي نعم. وإذا قالوا العوام ليت الله ما خلق الرخوم، هذا اعتراض على القدر، ليت الله ما خلق الرخوم، يعني سبحان الله خلق الخلق منهم رخمه منهم يعني أي نعم شجاع، أو منهم أي نعم، وهذا بتقدير الله وبحكمة الله عز وجل، فلا تعترض على خلق الله، لا تعترض على خلق الله. نعم. صلى الله عليك. المعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه, فعل نفسه. نعم أيضا يخلق فعل نفسه ويفعل ما لم يشأ الله عز وجل من المعاصي. نعم. وفي المرتبة الرابعة أشركوا, ولهذا يسمون مجوسية هذه الأمة لأنهم يثبتون خالقا مع الله, وهو أن العبد يخلق فعل نفسه. نعم أحسنت. أيضا الشيخ يقولون بوجوب الفعل الأصلح للعبد, وجوبه على الله, يوجبون على الله أن يفعل الأصلح للعبد, وهذا غلط. ربنا عز وجل يفعل الأصلح لمن يستحق, الأصلح في ذاته, ما يفعل شيء إلا وله حكمة, لكن قد لا يكون الأصلح للعبد, قد لا يكون الأصلح للعبد. وهذه هي المسألة التي فارق فيها أبو الحسن الأشعري شيخه أبا علي الجبائي زوج أمه, ناظره في هذه المسألة. أي نعم. ولم يجب الشيخ, فقد وقف حمار الشيخ في العقبة, ثم فكر في منهج المعتزلة ووجد أنه باطل, وانتقل إلى مدرسة ابن كلاب في برزخ بين أهل السنة وبين المعتزلة, حتى هداه الله في نهاية الأمر إلى مذهب أهل السنة والجماعة. هنا صلى الله عليه. قال: ولا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء. وقد جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيجب على العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه, كما قال عليه يعني ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه, لكن ما أصابه ينقسم إلى قسمين: قسم تسبب هو فيه فيتحمل مسؤوليته, وقسم ليس له به سبب فعليه أن يصبر لله عز وجل إن كان يسوءه, وإن كان يسره عليه أن يشكر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يعني أوجد العبد من غير استشارته ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله يأتي بالخير لو ما انتظره المنعم عليه سبحانه وتعالى. فما أصابه إن كان خيرا نعم قد يكون له فيه سبب ويحمد عليه, وقد لا يكون له فيه سبب. وإن كان شرا كذلك, قد يكون هو سببه فيأتيه ما يستحق, وقد لا يكون هو سببه, وعليه أن يصبر إذا لم يكن هو سببه. أما إذا كان هو سببه عليه أن يستغفر في المصيبة, لأنه ما يصيبه مصيبة, ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, إذن بقي أن نتلمس الحكمة من هذه الإصابة, وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع درجته بهذه الإصابة. هذا أمر. والأمر الآخر, الله يجلي أن رسوله ليس إلها بل هو بشر, يصيبه ما يصيب البشر, فهو حماية لجناب الألوهية. أين هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. أين وما أخطأه أيضا لم يكن يصيبه, يعني قد يكون بجهده بأخذه بالأسباب اتكاله على الله, وقد لا يكون بجهده يخطئه فضلا من الله عز وجل أو عقوبة، إن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، قد يذنب ذنبا فيحرم الرزق، وحرمان الرزق مصيبة. نعم نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، نعم، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. رواه أبو داود. نعم، عظيم. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، مقدر مكتوب. نعم، مهما فررت لابد. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه أبو داود. فلا نامت أعين الجبناء، من آمن هذا الإيمان أصبح يعني لا يبالي أشجع الناس. لكن ما هو معنى هذا أنه يترك الأخذ بالأسباب المشروعة ويترك الوقاية؟ لا، يأخذ بالأسباب ولا يعتمد على الأسباب، إنما يأخذ بالأسباب المشروعة ويعتمد على الله وليس على الأسباب. نعم. قال: والمؤمن بالقدر يفوض أموره كلها لله ولا يعتمد على السبب نفسه، يعني يأخذ بالسبب المشروع ولا يعتمد عليه ولكن يعتمد على الله. هنا لأن الله هو الذي خلق السبب ومسببه، الله هو الذي خلق السبب وخلق مسببه، فالعمدة على الله. نعم، وما في سبب يستقل بنفسه بوجود موجبه، يعني ما في سبب تام، مثل ما يقال عن العلة التامة التي يلزمها معلولها، ليس هناك سبب تام ينتج عنه مسببه إلا إذا أضيف إليه أسباب أخرى وأزيلت الموانع، وهذا كله بأمر الله عز وجل. وهذا يعني ما يجعل الإنسان يعتقد أن السبب موجب في نفسه بذاته، السبب ليس موجبا بذاته. ولهذا كثير من الناس تجد أنه متعلق بالأسباب، قلبه متعلق بالأسباب، إذا فقد هذه الأسباب ارتجف قلبه. أي نعم، الله المستعان، لأن كل شيء بقدر الله. نعم. قال: لأن كل شيء بقدر الله وإيمانه بذلك وإيمانه بذلك يثمر له الطمأنينة والراحة بما يجري عليه من أقدار الله، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن كله خير. رواه كله مسلم. خير، عجبا لأمر المؤمن كله خير، كله الضمير يعود على أمره، كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. غير المؤمن إن أصابته سراء بطر، قال: إنما أوتيته على علم عندي، وإن أصابته ضراء جزع، قال: يا ربي أنا وش سويت، يعترض على القدر. لكن المؤمن لا، إن أصابته سراء شكر الله عز وجل وذلك خير له، وإن أصابته ضراء صبر لله عز وجل وأحسن الظن بالله وعلم أن هذه المصيبة يتلقاها بالصبر فتكون العاقبة للصابرين للمتقين. نعم. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: والدليل على هذه الأركان أي أركان الإيمان الستة وأنه لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعا، وأنه متى انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمنا. طيب، هنا يقول الدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: أين الإيمان بالقدر في هذه الآية؟ حرك تفكيرك، حرك مخك على ما قالت. تحويل القبلة، تحويل القبلة هو بشرع الله وبقدر الله لا شك، لكن فيه معنى أتم شوي. يعني يقول القدر قدرة الله، القدر صفة الله، فمن آمن بالله وصفاته فقد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر. القدر قدرة الله، القدر صفة الله، أي نعم، لأنها علمه وكتابته وعموم مشيئته وعموم خلقه لكل مخلوق، هذا هو القدر. نعم، يعني يكون في ضمن الإيمان بالله تعالى، نعم، الإيمان بالقدر. لكن المؤلف أفرد دليلا للقدر سيأتي مستقلا، يعني دليل ذكر فيه القدر مستقل من باب التوضيح. نعم. قال: قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نزلت هذه الآية حين قبلها أركان الإيمان الستة، هذه أركان لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعا، الأركان الستة لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعا، وأنه متى انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمنا. هنا إذا انتفى واحد، صار عنده شك في القدر، صار عنده شك في الملائكة، وقال الملائكة أنكر وجودهم، وقال إنما هي قوى، وقال عن الجن أو عن يعني بعض هذه المخلوقات أنها هي الجراثيم أو شيء من هذا الكلام، وقد سبق إلى هذا أناس ينسبون إلى العلم أنكروا وجود الجن وأنكروا وجود الملائكة، فيعني يكون خلل في إيمانهم. نعم. قال: نزلت هذه الآية. وفيه فائدة اللي يبغى يبحث أو يؤلف، إذا لم يكن بحثه وتأليفه مرتبا على الأركان الستة، كان الإيمان الستة لا يوفق، إذا كان بحثه في العقيدة في الإيمان. أي باحث يبحث في العقيدة لا بد أن يكون بحثه مرتبا على أركان الإيمان الستة، فإنه حينئذ يعني يوفق. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الواقع، تضيع عليه معالم البحث ولا يوفق. نعم. قال: نزلت هذه الآية حين أمر الله المؤمنين بالتوجه أولا إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى أي جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة، إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال ليس البر أي ليس. ولهذا قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. أين يعني ليس في مجرد تقبيل الحجر يعني بر، ولكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله فهو شرع، فهو بر لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قال أي ليس هو البر المقصود من العباد أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر امتثال أوامر الله. ولكن البر امتثال أوامر الله واتباع ما شرع، وأعظمه ما ذكر في هذه الآية. وأعظمه نعم ما ذكر في هذه الآية أو هذه أنواع البر كلها. قال وبدأ بالإيمان بقوله من آمن بالله، أي ولكن البر الإيمان بالله، أو ولكن البر من آمن بالله، أو ذا البر بر من آمن بالله، أو ذا البر بر من آمن بالله. يعني شوف ثلاثة معاني. هنا أي بتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العليا. بقي شيء هو الألوهية صفة من صفاته، أخص صفات الله عز وجل أنه متصف بالألوهية على خلقه أجمعين، لكن أيضا استحقاقه على عبيده، فمنهم من يأتي بهذا الحق ومنهم من لا يأتي به. إفراده أن يفرده العباد بالعبادة بفعلهم التعبدي، هذا استحقاقه. ليش نقول استحقاقه؟ لأن هو مستحق أن يفرد بالعبادة، لكن يعني المكلفين منهم من يفرد الله بالعبادة امتثالا لطاعته، ومنهم من يعصي الله عز وجل ولا يفرد الله يعني بالعبادة، لا يضع حق الله في موضعه، يشرك، فهذا ظلم عظيم حيث وضع العبادة في غير موضعها. صحيح. ما كان عندهم الإيمان بالألوهية، يعني ما هم يقولون نشهد بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء المدبر المصرف إلى آخره، ولكن يعني نحن نعبد الله ندعو الله وندعو غيره، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يشفعون عند الله ولو لم يأذن. من هنا أصبحوا يعني لم يحققوا توحيد الربوبية على كماله، ولم يأتوا بلازمه وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. قال واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من بعث الخلائق وإعادة الأجساد كما كانت ورد الأرواح إليها وجمع الأولين والآخرين ليوفى كل عامل ما عمل. نعم. قال والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والكتاب وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب ونسخها جميعها. نعم. قال والنبيين عموما وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ودليل جاب دليل القدر مفرد ودليل القدر ودليل ودليل أن القدر ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان عبد إلا به قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء وهذا شامل للمخلوقات والعوالم والعوالم العلوية والسفلية خلقناه نحن لا خالق لنا سوانا لا خالق نحن لا خالق لها سوانا بقدر أي ما خلقناه مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ بما سبق به علمنا وجرى به قلمنا بوقته ومقداره وجميع ما اشتمل عليه من الأوصاف سبحان. قال وبعض الناس لا يرضى بما قسمه الله له من خير. هنا هذا شيء مهم ونسأل الله العفو والعافية، ينبغي يعني ننتبه له. بعض الناس لا يرضى بما قسمه الله له من خير، نعم، ويقدح بما كتب عليه من شر تسخطا على ربه. قال ابن القيم رحمه الله أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق مثل ما قرأت أول ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ومنعني ما أستحقه. ليش فضل فلان علي؟ أي نعم، ليش فلان عنده فلوس وعنده أموال وأنا ما عندي؟ ليش فلان مثلا في مراتب عليا وأنا أخدمه وأصب له الشاهي؟ الله المستعان. وهذا إذا يعني الإنسان تسخط على ربه ما آمن بالقدر. نعم. قال ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. نعم. ومن فتش نفسه وتغلل في معرفة وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. نعم، الحاسد هذا هو. لكن إن حسدت فلا تبغي، الحسد موجود، لكن إن ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، وإذا حسدت فلا تبغي. نعم، وإذا حسدت فلا تبغي. وإيش الثالثة؟ هي ثلاث خصال. طيب يمكن نذكر الثالثة. نعم. قال فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر ومفتش نفسك وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ انتهى. قال المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان. قال وهو لما انتهت أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين، أتينا إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهو الإحسان. أي نعم. قال وهو نهاية الإخلاص، والإخلاص إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن، وهذا هو الإحسان. ولهذا نعم، إذا تطيرت فامضي. الثالثة الطيارة، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا، ابحث. ما هو معنى هذا إنك ما تبحث؟ تبحث لكن لا تجعله حقا حتى تجد حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. إيه الطيرة شرك، نعم. وإذا تطيرت فامضي، لا تطيرت لا تردك الطيرة عن طريق، فامضي، اعتمد على الله وامضي. وإذا حسدت فلا تبغي، كل واحد يحسد لكن اكتم حسده، لا تبغي لا بالبغض بالقلب ولا بالقول باللسان ولا بالاعتداء بالفعل. إذا حسدت فلا تبغي، أي نعم. وإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، أي نعم. إذا ظننت يعني لا تجعل ظنك حقا، ولكن تبين اي نعم، تبين وابحث حتى يعني تنجلي الحقيقة، إذا كان في طريق للتبين. وإذا كانت المسألة ظنون وشكوك فارجع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل، اي نعم، حتى يأتيك ما يخالف هذا الأصل. مثلا ظننت أنك نقضت الوضوء، هذا مثال، لكن الأصل أنك متوضئ، وكونك نقضت الوضوء شككت فيها، فالشك لا يقطع اليقين. ألغي الشك وابني على أنك على وضوء. إذا ظننت فلا تحقق، ها؟ اليقين لا، إيه لا يزول بالشك، إيه، والشك لا يقطع اليقين، على كل حال. وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، إيه، هذا من تحقيق التوحيد وسلامة الصدر، نعم. قال: الإحسان هو نهاية الإخلاص. المرتبة الثالثة، نعم، مراتب الدين، مرتبة الإحسان، يعرف الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال: هو نهاية الإخلاص، والإخلاص إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن، نعم، وهذا هو الإحسان، ولهذا يفسر الإحسان بالإخلاص، واشتقاقه من الحسن الذي هو نهاية الإخلاص في القلب، ومن حيث الظاهر كمال المتابعة. وتفسيره بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته، فإن من اتصف بذلك فإنه يكمل العمل في الظاهر والباطن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإحسان هاهنا هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية، فهذا هو مقام الإحسان. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، اعتقد، استحضر دائما أنه يراك فاستحي منه سبحانه، نعم. قال: وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: حاصله، أي الإحسان، راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله تعالى ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات، انتهى. والإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها، وأخصها من جهة أصحابها، كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه، ولهذا يقال كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. وإذا أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام، فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر، أوسعها دائرة الإسلام، ثم يليها في السعة الإيمان، ثم أضيق ثم أضيقها الإحسان، كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى. ومعلوم كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى. نعم. ومعلوم أن من كان في دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيمان، وإذا خرج عن الأول فهو داخل في الثانية وهي دائرة الإيمان، وإذا خرج عنها فهو داخل في الثالثة وهي دائرة الإسلام، ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه، وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله. فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من يقول كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان والإيمان. وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان يكون كافرا، بل يكون مسلما ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه. نعم. لكن لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الذي يستحق أن يثنى عليه به الثناء المطلق أي الكامل، أما مجرد الثناء فهو يستحقه بقدر ما معه من الإيمان، فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي والمحرمات. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتهم وتركت فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلما، رواه أحمد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، متفق عليه. حين يسرق وهو مؤمن. نعم. لأنه ورد أن المؤمن إذا زنى أو المسلم إذا زنى صار الإيمان فوق رأسه كالظلة، ثم إذا نزع وندم عاد إليه. نعم. عاد إليه الإيمان، والندم توبة، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. جاره بوائقه. متفق عليه. البوائق هي الغدرات والمكر. نعم. فالنصوص لم تنف عنهم الإسلام، بل أثبتت لهم أحكام الإسلام من عصمة الدم وغيرها. فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، فإن أهل الإحسان كملوا عبادة الله إلى أن وصلوا إلى حد المراقبة، وأهل الإحسان هم الصفة وهم الخلص من عباد الله المؤمنين. ومما يعين على الوصول إلى مرتبة الإحسان كثرة ذكر الله. قال ابن القيم رحمه الله إنه أي الذكر يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. انتهى. صحيح. من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب الله أكثر ذكره. نعم. قال ومراقبة الله هي أصل الأعمال القلبية. قال ابن القيم رحمه الله المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامه به قيامها به. انتهى. قال: والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله، أي تتعبد الله بأي عبادة كانت، كأنك تراه، أي كأنك ترى ربك الذي قمت بين يديه. فإن لم تكن تراه، وهي درجة المراقبة، فإنه أي فاعلم أنه يراك، أي مطلع على جميع خفاياك. فهاتان درجتان إحداهما أكمل من الأخرى. فإن لم تحصل عبادة الله كأنك تشاهده، فاعبده مستحضرا أنه يراك في كل أعمالك، وأنه بصير عليم بجميع ما تفعله. وأيضا كأنك تراه، الرؤية العلمية، يعني من آمن بصفات الله العليا وأسمائه الحسنى واستحضرها دائما، فإنه يعني يرى رؤية علمية وليست عيانية. وهذه الرؤية العلمية ليست هي حد صفة الله عز وجل، وإنما هي الواجب على العبد أن يحقق توحيد المعرفة والإثبات، ويلزم عليه توحيد القصد والطلب. نعم. فإن لم تكن تراه عيانا فهو يراك، فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال: والدليل على مرتبة ولتصنع على عيني. نعم. فإنه يرى عباده. نعم. قال: والدليل على مرتبة الإحسان من القرآن قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات، والذين هم محسنون في عبادتهم ربهم وإحسانهم للخلق، فالله مع عباده المتقين، والذين هم محسنون في العمل يحفظهم ويكلأهم في عبادتهم ربهم، على نزع الخافض نصبت، وإحسانهم للخلق، فالله مع عباده المتقين. نعم. والذين هم محسنون في العمل يحفظهم ويكلأهم ويؤيدهم، وهذه معية خاصة. نعم. قال: ودليل ثان على مرتبة الإحسان قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سبحانه. وتوكل في جميع أمورك على العزيز الرحيم، فإنه مؤيدك وحافظك. ثم نبه على الاستعانة باستحضار قرب الله والصعود إلى منزلة الإحسان، فقال: الذي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة حين تقوم إليها، وتقلبك في الساجدين، أي ويراك في صلاتك في حال ركوعك وسجودك وقعودك فيها. وخص الصلاة بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها، بتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره. استعين بالصبر والصلاة. نعم. قال: إنه هو السميع العليم، يسمع ويعلم جميع حركاتك. قال: ودليل ثالث على مرتبة الإحسان قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية: وما تكون يا أيها النبي في شأن في أي عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو أي آية من القرآن، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير أنت وأمتك إلا كنا عليكم شهودا نحن مشاهدون ومطلعون على كل ذلك وعلى جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم إذ تفيضون فيه وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به إلى حين انقضائكم منه كل ذلك مطلعون عليه. سبحانه وتعالى. نعم أظن الوقت يعني قارب على الانتهاء ما يتسع لعرض الدليل شرح الدليل وحديث جبريل المشهور دليل على يعني من السنة على هذه الأركان الستة حديث جبريل المشهور نقف عليه إن شاء الله إلى درس قادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول هل يجوز قول سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه كاتب وزينة عرشه لا وزينة عرشه ومداد كلماته في الركوع لأجل مضاعفة الحسنات. أنت تقول في الركوع سبحان ربي العظيم هذا هو المشروع وتقول يعني ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي نعم تقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي وتكثر من قول سبحان ربي العظيم كافية سبحان ربي العظيم. هذا الذكر وارد في غير الركوع في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أي نعم وارد في غير أذكار الركوع في أذكار الصباح والمساء. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما هي ايش صبغة الله؟ اي صبغة الله الإسلام. صبغة الله الإسلام يعني فطرة الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. خلقت عبادي حنفاء يعني على الإسلام ولكن اجتالتهم الشياطين. فصبغة الله هي الإسلام ومن أحسن من الله صبغة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا أن الصلاة في المسجد النبوي الشريف تعدل 1000 صلاة في الأجر يعني فهل يمتد فضل الصلاة في جميع الأماكن التي تقع خارج المسجد النبوي وداخل حدود حرم المدينة المنورة؟ أنت قلت خارج المسجد والحديث صلاة في مسجدي خلاص ما يتعدى المسجد ما يتعدى المسجد وأنت تقول خارج المسجد ولو كان في حرم المسجد لأن الصفوف غير متصلة. لو فرضنا أن المسجد وسع حتى شمل الحرم أو وصل صنعاء وامتلأ هذا مسجده صلى الله عليه وسلم يتحقق فيه الأجر. لكن تبي تقعد يعني ما تجي للمسجد النبوي تبي 1000 صلاة ولو أنت داخل الحرم لا شك صلاة داخل الحرم أفضل منها في خارج الحرم. هل يجوز وضع ماء زمزم على الرجل إن كانت مصابة لأجل الشفاء؟ رجلك ما تشرب ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم يعني رجلك تشرب ما تشرب لكن يعني يتجوز الحديث تصب عليها هي لا تشرب لما شرب له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما شرب له اشربه لرجلك إن شاء الله يشفيها ربي عز وجل. بس المهم الإخلاص والتصديق الاعتماد على الله عز وجل. إذا كانت رجلك وجعانة اشربه، لما شرب له. إذا كنت خائف، إذا كنت أي مرض، أي نعم، لما شرب له. رجل عليه كفارة، ولم يدفعها لمدة طويلة ونسي كم عدد الكفارات عليه، يخرج حتى يرى في نفسه أنه يعني قد أتى عليها، يعني يغلب على ظنه أنه أتى على هذه الكفارات. إذا كان عليه كفارات في 10 سنوات أو كذا، يحسب مثلا في كل سنة وجبت كفارة، أو في كل شهر وجبت، حسب يعني كثرة تكرار الموجبات الكفارة، ثم يكفر حتى يغلب على ظنه أنه أتى عليها ويستغفر الله. قول: اللهم اغفر لوالدي في الجلوس بين السجدتين بعد قول الوارد رب اغفر لي ولوالدي، قل رب اغفر لي، نعم، وتستغفر لوالديك. من هو صاحب السؤال هذا؟ أبوك حي ولا ميت؟ ها، متوفى؟ هل كان أبوك ينهاك عن الصلاة؟ أقول أبوك ينهاك عن الصلاة؟ الذي حلم ما كان ينهاك عن الصلاة. على كل حال، الحلم من الشيطان، وأظنك تريد تقول حلمت يعني رأيت أبي وهو عاري مربوط اليدين، ومررت بجانبه فطلب مني أن أسطره. لا، هو يعني إذا كان يصلي فأنت تتصدق عنه وتدعو له. هل يجوز للأب التفرقة بين الأبناء في الهدايا والهبات بسبب حبه لأحد الأبناء أو البنات أكثر من الآخر؟ لا يجوز، بل الواجب عليه أن يسوي بينهم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هناك اعتبار للسن؟ ليس هناك يعني اعتبار للسن إلا بقدر يعني ما يستوعب الإنسان، أحدهم يعني يأكل كثيرا والآخر يأكل قليلا، أو أحدهم يكفيه من الكسوة القليل يعني، وأحدهم لا يكفيه من الكسوة إلا مثلا 3 أمتار أو شيء من هذا. يعني بحسب الحالة، أي نعم، تعطي كل واحد ما يكسوه، فهذه هي التسوية. ما ليس معنى التسوية أنك تعطي هذا متر وهذا متر، لا، هذا لا يكفيه إلا مترين وهذا يكفيه متر، فتعطي كل واحد كفايته فقد سويت بينهم. ليس معنى التسوية يعني أن تعطي كل واحد مثل الآخر تماما وهو لا يحتاجه، مآله للفساد، لكن تعطي كل واحد كفايته. هذا في مسألة الكسوة والإطعام، أما في مسألة الهدايا والهبات فينبغي أن تكون سواء. لا أثرت النساء على الرجال، منين الحديث؟ في أي مصدر؟ هذا ما يحتاجه، هذا نصر للنساء. ها؟ أي عقيدة؟ ها؟ ما تدري وش المرجع فيها؟ لا، بس أنا أستنكر، لا أثرت النساء على الرجال، هذه تحقق فيها. إيه؟ لا، وليس الذكر كالأنثى. الله خلق الخلق وأعطى كل خلق يعني قد حقه قدره. نعم خلق وسوى وقدر فهذا سبحانه وتعالى. ما تفسير لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ واضح يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، يعني تستطيل في ذكر أخلاق شخص وإن كانت سيئة إلا إذا كنت مظلوم وتريد أن تحصل على حقك، فيجوز مثلا أن تقول للقاضي ظلمني فلان، أخذ مالي فلان، فلان كذب كذا، يعني إذا كان قد ظلمك. نعم وذكر مثل هذه الأشياء في الناس هي جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم أي نعم فهو حتى يستوفي مظلمته. ونرى بعضهم يستقبل القبة ويدعو، فما صحة فعله؟ بدعة، هذا لا يجوز، لا يجوز، بل يستقبل القبلة ويدعو أينما كان، فالقبلة هي قبلة الدعاء، قبلة الصلاة، أصل الصلاة دعاء، فإذا دعوت الله عز وجل فاستقبل القبلة، لا تستقبل القبة أو تستقبل القبر. وأقبح من هذا الذي يستقبل القبر من بعيد ويرفع يديه، الله أعلم هل يصلي أو يسلم أو يدعو بعد. هنا حكم الصلاة في مسجد به قبر، رفض صاحب المسجد إزالته، لا يصلى فيه. المسجد إذا كان بني على القبر من أجل القبر فيجب هدم المسجد، إذا كان القبر هو الذي حدث فيجب إزالة القبر وإبعاد القبر عن المسجد، يعني يزال الحدث، يزال الحدث. إن كان المسجد بني من أجل القبر فهذا مسجد بني لغير الله، بني للقبر، بني للولي الفلاني، فهذا يجب هدمه، ليس مسجدا، لم يبنى لله عز وجل من الأساس، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا لم يؤسس على تقوى، إنما أسس على الشرك. وإذا كان القبر هو الحدث، يعني رجل صالح بنى مسجد ولما مات قالوا من باب تكريمه ندفنه في زاوية من المسجد، فهذا لا يجوز دفنه في المسجد، بل يجب نقله إلى مقابر المسلمين بعيدا عن المسجد. إذا صاحب المسجد أو متولي على المسجد رفض إزالة المنكر فلا يكثر سواد أهل البدع، ينبغي أن يجتنب هذا المسجد. ما هي اليمين الغموس؟ ما كفارتها؟ اليمين الغموس أن يقتطع حق امرئ بالحلف بالله عز وجل، فهذه تغمسه في الإثم من الكبائر، لا بد أن يتوب، لا بد أن يتوب. وإذا كان كاذبا والعياذ بالله يكفر عن يمينه مع التوبة. والله أعلم. أصحاب الأسئلة إذا كان بقي من السؤال بقية ما أجبت عليها ممكن يشافهني. نعم أي نعم. لتشجيعه، لتحفيزه، هذا أمر آخر، ما هو لأنه ولدك، ولكن تحفزه ليقرأ القرآن. إخوانه إذا صار في نفوسهم شيء يقولوا اقرأوا مثله، أعطيكم مثله، هذا شيء آخر، يعني فضلته بسبب آخر، لكن الذي لا يجوز أن تفضله بسبب البنوة فقط. أي نعم.